قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة. عبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن مالك, وبحينة هي أمه, بحينة أمه, وقد اشتهر بالنسبة إليها فقال له عبد الله بن بحينة نسبة إلى أمه, مثل إسماعيل بن علية يعني ينسب إلى أمه علية, ومثل ابن مكتوم ينسب إلى أمه. وهذا يعني عندما يذكر النسب مع نسب أبيه أو يعني نسبه ثم يأتي نسبة إلى أمه فإنها ترجع إلى إليه هو الذي هو الشخص الذي ذكر أبوه وذكر أمه. ولهذا إذا ذكر النسب فإن أن يؤتى بابن يعني تابعة للأول, وإذا ذكر أبوه ثم جاءت ابن بعدها فتكون محفورة يعني تبعا لأنه مضاف إليه, فلان ابن فلان, عبد الله ابن مالك ابن يعني ابن رشنب وكذا يعني. المهم مثل ما يقال محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, فابن الأولى تكون تابعة للاسم مرفوعة محمد بن عبد الله, ثم عندما يأتي عبد المطلب يأتي بعدها تكون أسماء محفوظة. لكن إذا كان ذكر النسب ولكن ذكر بعده الأم يكون مرفوعا يعني مثل نسبته إلى أبيه, مثل نسبته إلى أبيه. ولهذا يقولون عند كتابتها تكتب بالألف, تكتب معها ألف, تكتب معها ألف ولا تكتب بدون ألف, مثل ما إذا كتبت بين اسمين متناسبين فإنها تكتب متناسلين فإنها تكون بدون ألف. لكن إذا نسب إلى أبيه وكان يعني بدون ألف ثم بعد ذلك جاءت نسبة لأمه فإنه يكون بألف قبل يعني ابن, قبل ابن يكون قبلها ألف التي هي ألف التي همزة وصل, التي هي همزة وصل. حاصل أن هذا الصحابي هو عبد الله بن مالك, أبوه مالك وأمه بحينة, ويأتي أحيانا منسوبا إلى أبيه وأمه كما يعني في كما هنا, ويأتي أحيانا منسوبا إلى أمه فيقال عبد الله بن بحينة, وأحيانا يقال عبد الله بن مالك. قال وحدثني عبد الرحمن بن مهدي, هذا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي, عن بهز بن أسد عن شعبة عن سالم بن إبراهيم عن حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة. وهذا قالوا أنه وهب لأن الذي له الحديث هو عبد الله بن مالك وليس مالك, يعني مالك يعني ليس يعني لا يعرف له صحبة, وإنما الكلام الصحابي هو عبد الله بن مالك, فذكر مالك وهم في الروايات, والمقصود به عبد الله بن مالك. قال تابعه غندر ومعاذ عن شعبة, غندر محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ, عن شعبة في مالك, يعني أنه قال مالك يعني هذا وهم في الوهم. وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة, يعني عبد الله بن بحينة على الصواب, وهنا نسب إلى أمه ولم يذكر أبوه. وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك, حماد بن سلمة, وهذا أيضا عن مالك يعني نفس الوهم. وفي صحيح مسلم يعني جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن مالك عن أبيه, وكلمة أبيه هذه يعني خطأ وهم. قال رحمه الله تعالى باب حد المريض أن يشهد الجماعة.

هذا الأول. قال حدثنا عمر بن حفص بن ضياء عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم النفعي عن الأسود النفعي عن عائشة قال رواه أبو داود عن شعبة أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش وزاد أبو معاوية زاد معاوية محمد بن القاسم أبو معاوية نعم محمد بن القاسم زاد جلس عن يسار أبي بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر الراشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة باب الرخصة في المطر. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفركم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم وما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول اذا كان الجالس في المسجد يجمع بين نيتين نيه للصلاه ولحاجه اخرى فهل له الاجر ان الملائكه تدعو له وتصلي عليه؟ اقول يرجى له ما دام انه يعني عنده هذه النيه الطيبه ولو كان يعني معها نية أخرى يرجع له. لكن لا شك أن من كان ما عنده إلا يعني أما ما عنده إلا يعني الصلاة وانتظار الصلاة وإذا كان عنده نية أخرى يتعلم لا شك هذه يعني يؤجر عليها. يقول هل إذا كنت خاليا فتذكرت ذنوبي وبكيت خوفا من عقاب الله هل أكون ممن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ يرجع له ذلك. يأتي في بعض الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فشكر الله له، ما المراد؟ يعني هذا فعل مضاف الله عز وجل شكر الله له، والله تعالى هو شاكر وشكور من أسمائه الشاكر وأسمائه الشكور. يقول من خرج من المسجد لكي يتوضأ يجدد فقط من غير إحداث هل يكتب له أجر انتظار الصلاة؟ ما ينبغي الإنسان أن يخرج من أجل أن يجدد ما دام على وضوء ما حدث الرسول قال من لم يؤذي يحدث فهو يعني في صلاة يستمر يعني في ذلك. أما إذا كان بحاجة إلى ذلك فهو يخرج يعني لأداء قضاء هذه الحاجة، ومعلوم أنها لا شك أنها على خير ما دام يعني خرج من أجل يعني ينقض الوضوء يتوضأ أقول هو على خير، لكن كونه يجدد ما كان ينبغي له يذهب يترك المسجد من أجل أن يجدد وهو على طهارة ولم يحدث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي أو يحدث. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.